إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الإخوة الكرام، قد انتهينا من أصناف الناس في مسألة أصناف العلماء على الأقسام، القسم الثاني وقسم الجرح والتعديل في القوة أو التعنت أو التشدد. قلنا بعض العلماء عندهم تشدد في الجرح والتعديل. تكملة لهذا الباب، أن بعض العلماء ما وصفوا بالتشدد ولا التعنت إطلاقا، لكن وصفوا بالتعنت والتشدد تقييدا، يعني في حالات لهم تشدد وشدة وتعنت، وفي بعض الحالات نقول عنهم أنهم عندهم اعتدال. مثال هذه الأمثلة من النقاد من له تعنت في جرح أهل بعض البلاد أو بعض المذاهب لا في جرح الكل، فحينئذ نقول بالنسبة للجرح لابد أن يوافقه غيره من العلماء حتى نأخذ هذا الجرح. ومثل ابن حجر بذلك بقول جوزجاني عن راو من الرواة أبان بن ثورة، قال فيه: لا عبرة بكلام الجوزجاني على أبان بن ثورة، لأنه كان من الكوفيين وكان لا يحط على الكوفيين. لمن؟ لأنه كان كما قلنا يشتد قلق شديد على الشيعة، كما قال بعضهم أنه كان نصبي. أيضا بعض العلماء وضعوا الذهبي في نفس هذا المحل. لمن؟ لأن الذهبي كان قد تكلم على كثير من الصوفية واشتد عليه، فقالوا عنده تعنت على الصوفية. طبعا الكلام له ضابط، هذا الكلام ينظر فيه ويراجع. وضع الذهبي أن طلع الذهبي في المتعنتين أنه يتكلم على الصوفية ليس بسديد وليس بصحيح، بل حتى بعضهم قال إن الإنصاف أن الذهبي كان يتكلم كثيرا على أهل التصوف الذين هم عندهم اعتدال واتباع السنة بكثير من المسجد، وكان يقول حسنوا الله بالصوفية. وأيضا تاج السكي في طبقات الشافعية اشتد على شيخه الذهبي، واتفق في علم الحديث واتفق في المذهب، لأن الذهبي شافعي والسكي مشهور بالشافعية. يقول: هذا شيخنا الذهبي له علم وديانة، يصدر الباب بما فيه من المذهب، قال له علم وديانة، وعنده على أهل السنة تحامل مفرط. وهنا يقصد بأهل السنة من؟ الأشاعرة. يقصد بأهل السنة الأشاعرة، لأن الذهبي كان سلفيا معتبرا. فقال: هذا شيخنا الذهبي لو علم وديانة وعنده على أهل السنة تحامل مفرط فلا يجوز أن يعتمد عليه، وهو شيخنا ومعلمنا. وقال كلمة تحفظ ماء الذهب لولا أنها وضعت في غير موضعها. قال: غير أن الحق أحق بالاتباع. طبعا نقول الحق أن عقيدة السلف فيها الحق، فهو يقول غير أن الحق أحق بالاتباع، وقد وصل أبناء التعصب هنا تعدي على شيء، وهذا لا يجوز في حل الأحوال، حتى لو كان الحق أحق بالاتباع لابد أن يتأثر مع شيء. قال: وقد وصل أبناء التعصب المفرط إلى حد يستحي منه، وأنا أخشى عليه من غالب علماء المسلمين وأئمتهم الذين حملوا الشريعة النبوية، فإن غالبهم أشاعرة. قد صرح رجل بما في ذهنه وفي ضميره وبما أخذه عن الذهبي. إيش اللي أخذ عن الذهبي؟ أن الذهبي كان يرد كثيرا على الأشاعرة. من هم الأشاعرة؟ أنا أريد ضابط واحد له، فقط ضابط واحد له. من هم الأشاعرة؟ باشمهندس، نعم، هم ذيول المعتزلة الذين ردوا على المعتزلة وأبعدوا النظر فيها، فلذلك قال العلماء هم أهل السنة والجماعة، يعني اشتهروا في هذه العصور، عصور ابن حجر والنووي بأن هؤلاء أهل السنة والجماعة ليش؟ لأنهم تصدر للرد على المعتزلة وكان نقول العقب الوخيم بسبب هذا الرد. ليش؟ نعم هم لما أتوا يردوا على المعتزلة أخذت المعتزلة عليهم مناقب كثيرة بإيش؟ بأنهم قالوا نأخذ بنفس قولكم، تعال أنا نرد عليكم بنفس قولكم، وقضيت شوكة المعتزلة بسبب هذه الردود الضعيفة الوهيمة. ضابطهم بقى ضابطهم أصل أشعر في الإيمان وفي القول وفي الصفات، فأنا ما أريدك تدخل في هذا الباب، أعطيني الضابط المشهور. نعم الضابط المشهور في الصفات هو الضابط بالضبط يؤولون الصفات، أحسنت يؤولون الصفات، وكلكم أخطأ. نقول يثبتون تبع الصفات ويؤولون باقي الصفات، هذا الظاهر عامة. فهو يقول وغالب عامة أو غالب العلماء هم أشاعرة، فيقول وهو إذا وقع الأشعري لا يبقي ولا يبقى. رحمة الله على الذهبي ورحمة الله على لسانه وقلمه، ورفع الله في عليين وجعله إماما من العلماء يتشرف بلقاء نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال وهو إذا وقع الأشعري لا يبقي ولا يبقى، والذي أعتقد أنهم خصماؤه يوم القيامة. الحمد لله إذا كانوا هم خصماؤه يوم القيامة أحسن من أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم خصيما له يوم القيامة. أيضا بعض العلماء يرى بأن هناك من العلماء من عنده التعلق في رد الأحاديث، يعني في بادرة أي خلاف ظاهر الحديث يخالف ظاهر القرآن مثلا، دون أن يتعنى في مسألة البحث عن الجمع بين الحديثين يرد الحديث ويضعف. من ذلك الحسين بن إبراهيم الهمداني أبو عبد الله مؤلف كتاب الأباطين، أيضا ضرب له أكثر من مثال أنه رد أحاديث كثيرة بسبب عدم البحث في مسألة الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها الصحابة. ابن الجوزي، ابن الجوزي يعني قال فيه ابن حجر كلمة من نار لا أقولها الآن، ابن الجوزي فيه ما فيه، وكان ابن الجوزي جماع حقا وغير منقح، لأن ابن الجوزي تعنى التعنى شديد جدا، يعني وضعف أحاديث في مسلم في أحمد قال فيه 13 حديث موضوع أو أكثر، ولذلك في كتاب مشهور جدا يرد على ابن الجوزي دفاعا عن الإمام أحمد. بس نريد اللي يعرف الضعيف. ثلاثة أحسن قول المتكلم هذا بيذوق فيه عن مسلم الإمام أحمد يرد على الإمام ابن الجوزي. من العجب أيضا أنهم جعلوا ابن تيمية في هذا الباب، ابن تيمية طبعا ابن حجر والذي ألبح بذلك على أن ابن تيمية عنده تعنت لأنه رد أحاديث كما أنه صاحب كتاب الهام في السنة في بعض الكتابات كان يرد الأحاديث بأقل شيء، فقال وقد يعني ابن حجر حتى يعني يقول عنه صراحة رد ابن تيمية فوجدت كثير التحامل في رد الأحاديث التي يريدها ابن المطهر، ورد في رده كثيرا من الأحاديث الجياد. طبعا هنا مأخذ على شيخ الإسلام أنه رد بعض الأحاديث التي يمررها المحدثون، فكانت مأخذا على شيخ الإسلام تيمية أنه يرد الأحاديث التي تصل إلى الجودة أو يمكن أن يحتج بها، فعد من المتشددين في رد الأحاديث. يبقى لنا طبقة المتساهلين من هؤلاء أبو عيسى الترمذي. الترمذي اشتهر بين طلبة العلم أن الترمذي من المتساهلين، صحيح أن الترمذي لابد أن نضبط له غرض. الترمذي من أئمة هذا الشهر، الترمذي من أنجب تلاميذ البخاري، فالترمذي لا اختلاف بين أهل هذا الشهر في أن الإمام الترمذي من النقاد الجهابدة الذين قبل الناس كلامهم في الجرح والتعديل بزهادته ودقته واعتداله ودينه ووعيه وعلمه، لكنه نسب إلى التساهل من ناحية تصحيحه وتحسينه للأحاديث الضعيفة. هذه مسألة برمتها حتى تصل إليكم. الإمام الترمذي في كتابه الجامع يحسن يفسر الحديث، يقول هذا حديث حسن، ويقصد به ايش؟ الحسن الغير. فما الدليل على ذلك؟ لانه في اخر الكتاب قال كلمه تثبت ذلك. ايوه هي عندك احتل في اخر كتاب في العلم عرف الحديث الحسن عنده هو ايش؟ أهم شيء أنه جاء من غير وجه وليس فيه متهم، يعني متهم بالوضع والكذب، يعني لو كان ضعيفا يرفض نعم. يبقى هنا هو التساهل النسب للترمذي أنه يقول حديث حسن وهو ليس بحسن، صحيح أن إسناده إيش؟ ضعيف، لكن هو من أكثر من وجه ارتقى لحسن الغير، لذلك نسب للتساهل. ولذلك عده الذهبي من المتساهلين، وقد قال في رسالة الاعتدال وفي غير الرسالة التي جمع فيها أصناف العلماء، يقول في الجامع ترجمة الترمذي في الجامع قال: علم النافع وفوائد كثيرة ورؤوس المسائل وهو أحد أصول الإسلام، لولا ما كدره بأحاديث واهية بعضها موضوع، وهذا قليل حقا. ترتيب الكتب الستة بعد البخاري ومسلم مثلا، تقول أبو داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه، ابن ماجه كان أضعف أقل من شيء مثلا، وكثير منها في الفضائل، يعني هو كان تسامح فيها أنها في الفضائل، قلت جميع وقال له بإمامته وحفظه وفقه، ولكن يترخص في قبول الأحاديث ولا يشدد ونبته في التضعيف رغم. فهذه كلمة ليست برضو من هنا على الإمام الترمذي. يقول يصح لابن أرطاة وليس بجيد، ابن أرطاة طبعا مدلس وضعيف، فيصح له لما يحدد له الحديث فهذا يقول ليس بجيد. وأخذ الذهبي على الإمام الترمذي أنه روى حديث الصلح جائز بين المسلمين وصححه، طبعا الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا، فقال صححه الترمذي، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. كلمة الذهبي لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي ليست مطلقة بحال الأحوال، بل يعتمدون أيضا تصحيح الترمذي، لكن هم يقولون في مسألة إيش؟ مسألة التساوي في الحسن الذي بيناه قبل ذلك. أيضا من الذين يعرفونه من المتساهلين ابن حبان أمر، وهذا نقف عنه عنده حتى نصل إلى الحاكم، لأن الحاكم فيه علم كثير في مسألة المستدرك، لأن حتى يتعلم ناس المستدرك ما له وما عليه، وكيف علاقة المستدرك بين البخاري ومسلم، وكيف يقول هذا الحديث صحيح على شرطهما، ومتى يكون على الشرط بحق ومتى لا يكون على الشرط بحق، هذا يحتاج تفصيل على السبورة حتى تعلم كيف تقرأ في كتاب المستدرك. الغرض المقصود الإمام ابن حبان نسبوه للتساور، وهذا عجيب لأنه متعلق في إيش؟ في الجرح، هو متعلق في الجرح، ونسبوه للتساور في مسألة التوفيق أو التحسين على أنه يوثق المجاهيل، يوثق المجاهيل، وهذا أيضا فيها نظر صراحة، لأنك لو طلعت كتاب الثقات لابن حبان هناك ثقات عده الإمام ابن حبان من الثقات وتكلم فيهم، قال ثقة فرق حافظ، هذا الذي وثقه ابن حبان كان تقول وثقه ابن حبان، وإن بحثت فيه تجد أن العلماء قد إيش وثقوه بهذا التوثيق، فليس فيه تساوي. أين التساوي عند ابن حبان؟ التساوي عند ابن حبان أنه أخذ المجاهيل ووضعهم في كتاب الثقات، فضرب أنت تقول وهو في الثقات ابن حبان غير أن تقول وثقه ابن حبان، خطأ، خطأ عند كثير من الباحثين أنه يقول وثقه ابن حبان وما يقول ما يكون قد تكلم فيه ولا قال ثقة، لكن هو ضمنه الكتاب الثقات على أصل يجري عليه، إيش الأصل عندهم؟ يحمل هذا العلم من كل خلف عضو، إن لم يأتي في الراوي الجرح ولا التعديل فهو على أصل العدالة، مفهوم؟ عبد الرؤوف فاهم؟ لا طيب، أقول ابن حبان له قسمان في كتاب الثقات، القسم الأول رواة يوثقه يقول ثقة حافظ، هذا قلما تجد قال في مجهول هذا الكلام، قلما تجد قال في مجهول هذا الكلام، هذا كلام ممكن يوافقه كثير من علماء الجرح والتعديل. القسم الثاني علماء رواة ضمنوا كتاب الثقات، حطوه في كتاب الثقات، موضوع في كتاب الثقات، لم يقل ثقات لكن هو ضمنه هذا الكتاب، انت بالمضمون اذا قيل لك كتاب الثقات لابن حبان معنى كل راوي في هذا الكتاب هو ايه؟ ثقة، فلذلك استسهل بعض الناس وقال وثقه ابن حبان، وصحيح انه لم يوثقه قولا لكن هو ضمنه على الاصل الذي اصله على انه عنده مجهول الحال يعتبر ثقة، لان الاصل في الناس العدالة يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، وهذا وافقه كثير ايضا من اهل العلم بذلك، حتى لا نقول ان هذا شذ به ابن حبان، مفهوم ولا غير مفهوم؟ لذلك فهذا التساؤل الذي نصب ابن حبان بانه كان يضمن كتابه المجاهيل وهذا الكتاب أفرد الاتقان فكأنه أصدقهم ولم ينطقهم لكن دمروا هذا الكتاب فنزبت التساهل من هذا الباب. ولنا ننصف مع ابن حبان ونفرق بين ما وثقه ابن حبان تصريحا أفضل وبين ما ضمنه الكتاب. يبقى لنا الكلام على الحاكم والمستدرك وكيف ننظر إلى الحاكم وإلى البياقي وأيضا إلى العجلي على أساس أنهم اتهموا بالتساهل، ثم بعد ذلك نتكلم عن المعتدلين، ثم ندخل في تعارض قواعد الجرح والتعديل عندما يتعارض الجرح والتعديل ماذا نفعل، وبعد ذلك ندخل في الكتاب. وهذا كما قلت لابد أن نقف مع المتساهلين. لما؟ لأن الذي أخذ على الشيخ الألباني في كتابه السلسلة وفي الكتب الأخرى أخذ عليه ذلك، يعني إيش؟ يعني قال له كيف تقول التلمذي متساهل والتلمذي ليس متساهل، ورد عليه حديث مضاعفة بسبب تساهل التلمذي، وهو يقول لا التلمذي ليس متساهل. وهذه كما قلنا بين الحق والإيش والوهم، وقل بين الحق والتلبيس شعر، هذه الشعر تأتي عند طالب العلم الذي تلتقط في مثل هذه المسائل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.